أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد عاب الله على من يقتصر على طلب الدنيا بقوله: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، فأخبر أن من لم يطلب إلا الدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. نعم، كانوا في الحج إذا انتهى موسم الحج وأرادوا الانصراف يدعون الله عز وجل، فمنهم من يقتصر دعاءه على الدنيا، فمنهم من يقتصر دعاءه على الدنيا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يدعون الله يقولون: اللهم اجعله عام خصب وعام خير، وأعطنا كذا وأعطنا كذا في الدنيا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هؤلاء هم أهل الخير الذين طلبوا خيري الدنيا والآخرة. أما من اقتصر على الدنيا فقط فإنه مذموم. نعم.